الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Oh,

I'm Oh, my God. إلا Oh,

Oh, my God.